على المفقود بدليل مادي متيسر. فأنا الذي يقول آتوني بنسخة من صحيح البخاري أو آتوني بنسخة من صحيح مسلم أو آتوني بنسخة من سنن ابن ماجه أو آتوني بنسخة كذا، هو يعتمد على أن المخاطب يجهل كيف انتقل التراث المتفرق إلى مؤلفات مجموعة. وأنا ذكرت أو في اللي أنا صورته المرة اللي فاتت أن الإمام علي ابن المديني قال أن الأسانيد التي دار عليها الإسناد في البلاد كذا ثم انتقلت إلى أصحاب الأصناف، وأن أصحاب الأصناف اللي أنا أريد أن يدخل يعني في ذهنكم باعتباركم باحثين هم قدماء أيضا، ليسوا أصحاب أصناف اللي هو لسه يعني اللي بينشروا في الصحف الآن عن طريق التجديد في السنة النبوية والتجديد في أمور الدين وكذا. فيقول اللي هو الكاتب ده في جريدة الأخبار، وإن كانت السنة النبوية لم تكتب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها كتبت بعد ذلك. فطبعا الشبه دي بعد ما درسنا احنا مع بعض هو عمليا إنما أصبحش إن شاء الله حد من حضرات جنبات عظمات فخاماتكم هيطلع يقبل الفكرة دي أو ما يعرفش إنها خطأ، وهو أن المدونات الحديثية بدأت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر النهي عن الكتابة كان موقوتا ولم يطل النهي، بدليل أن سيدنا أنس رضي الله عنه وهو من أسبق الصحابة إسلاما في المدينة ممن كان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن بالكتابة، وممن كان يأمر أولاده بأن يكتبوا. فلو كانت الأمر بالكتابة النهي عن الكتابة استمر كان لا يمكن أن سيدنا أنس ينهى أو يأمر أولاده بأن يكتب. عدم وجود كده هو تقصير منا نحن الآن. والفكرة التي أخرج منها الدكتور مصطفى الأعظمي كتابه دراسات في السنة يعني 80% منها مبنية على طبقات ابن سعد، لأن طبقات ابن سعد وهو متوفى سنة 235 يعني فيها تراجم إذا قرأتها تجد أن التدوين كان موجودا وكان يتحمله الرواة المتقدمون كما يتحملون الأحاديث المفردة. لكن الإشكالية اللي أنا أعرضها عليكم الآن إن هذه المعلومات متفرقة في كتاب الطبقات بحيث إن الراوي الواحد توجد المعلومة. ابن سعد من عادته يترجم لبعض الرواه مرتين، مرة باعتبار بلد الفلاني ومرة باعتبار البلد الفلاني. فالصحابي أو التابعي الذي نزل الشام ونزل مثلا المدينة ممكن يترجم له مرة في أهل المدينة ومرة في أهل الشام. فلذلك الخفاء بلغ أنه الترجمة الواحدة عند ابن سعد لا يذكر فيها المعلومة الخاصة بنقطة التدوين دي في موضعها، بحيث انك انت تجد انك لكي تحصل عليها تقرأ الكتاب كله، يعني لا يذكرها في مظنتها. فاحنا عندنا الآن ترجمة في طبقات ابن سعد في الجزء التاسع حسب الطبعة الخنجي اللي هي بتحقيق الدكتور علي عمر، الجزء التاسع صفحة 343 ترجمة راوي اسمه معاوية ابن عمرو الأزدي. متوفى سنة 214. فمعاوية ده ابن سعد يترجم له في هذا الموضع اللي هو جزء 9 صفحة 343، وترجمته موجودة برقم 4349. فيقول فيه الإمام ابن سعد هو معاوية بن عمرو الأزدي ويكنى أبا عمرو، روى عن زائدة ابن قدامة كتبه ومصنفه. روى عن زائدة ابن قدامة، مش بقى روى عنه حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، لا، كتبه ومصنفه. الفرق بين كتبه ومصنفه أن كتبه غير المبوبة، يعني مجموعة أحاديثه المكتوبة، ومصنفه يعني أحاديثه التي قسمها إلى أبواب. فأصبح التدوين اللي حصل من زائدة بن قدامة أو الأحاديث التي كانت عنده كانت نوعان: أحاديث مكتوبة وغير مبوبة، وأحاديث مكتوبة ومصنفة. وأن معاوية ده ابن عمرو روى عنه الاثنين، فلما نجيب احنا بقى زائد ابن قدامة ده عند ابن سعد لا يذكر هذا في ترجمته. زائد ابن قدامة هو ترجمه في جزء 8، يعني قبل ده بإيه؟ قبل ده بجزء. فكان المفروض لو مشي حسب يعني إمخاخنا المعاصرة إنه هو يترجم جزء 8 صفحة 499. فيقول زائدة ابن قدامة الثقفي من أنفسهم، يعني هو ليس مولا، ويكنى أبو الصلت، أخبرنا معاوية ابن عمرو الأزدي اللي هو إيه ترجمته قلناها قبل قليل. أيوة، قال توفي زائدة بأرض الروم عام غزا الحسن بن قحطبة الصائفة سنة 60 أو 61 و100، لكن لم يذكر الشيخ ابن سعد، وقال كان ثقة وصاحب سنة، لكن لم يقل إنه ألف كتبا ومصنفات. بحيث أنت لما تضرب الحاسب وتجيب ترجمة زائدة ما تلاقيش فيها حاجة، مع أن هذه معلومة مهمة. السبب هو أنه كانوا القدامى حفظهم موسوعي، بمعنى أن معلوماته اللي يحكمها هو الكتاب كله وليس موضع الحاجة منه، وأنت لا تحصل على رغبتك بموضع الحاجة، فأنت تقول لا دي مش منهجية. مش منهجية عندنا احنا بعد ما بقينا الآن، لكن هم كانت منهجية إنها تأتي الحاجة في وقتها وليس في موضعها. وهو بناء على انه في جزء في جزء 8 ذكروا هكذا، جاء في جزء 9 وذكر الفائدة التي بعده، يعني بين المعلومة وبين كمالتها جزء كامل. وبالتالي انت اذا لم تقرأ الكتاب، طبعا اللي انا جربته هو قراءة اي نصوص، قراءة جورنال، لانك لو قرأت قراءة تفحيص ممكن ان شاء الله تتحلى على المعاش وانت ما قريتش مجلدين. فانت اقرأ يعني ألف بس، واللي تلقاه فايدة لك اعمل اي حاجة على الكتاب من هنا واكتب عليه خلاص تصبح. صحيح ان احنا معانا الحواسب دي، واذا عملتهم في برنامج ممكن الويندوز يضرب تروح، يبقى البديل هو الكتاب. ولذلك الاستعمار لما عمل حارق الكتب وبعدين قال فين الدليل المادي، فما انت حارقه. المشكلة مش مشكلة مستعمر أو مستشرق ولا بيوصل الدين المادي واحد من أبناء. لا ما هو خلاص، ما هم هم ما انتش واخد بالك، التاريخ لازم يفهم، أي علم له تاريخ. هم المستعمرين لما أيقنوا أنه لازم يرحلوا عن البلاد، ما يفضلوش مستعمرين طول عمرهم، قال لك نعمل كده، نطلع يعني من جيلهم من يتكلم بلغتنا، لأنه حضرتك لو أنت في سني أصلا اللي علمونا خواجات. أنا وأنا في ابتدائي كان وزير التربية والتعليم في الأردن اسمه جلوب، رجل إنجليزي معلم العرب كله، بيصنع معناته بيصنع إيه؟ كما يريد هو، لا كما يريدونه. يقول لك مش طبقات من ساعة، ده موضوع والواقدي قال فيها كذا وكذا خلاص. ليه؟ لأن هم أول ناس، أول حاجة الخواجات طبق عملوا طبقات ابن سعد دي، بروكلمان عمل آخر جزء فيه، لا أنا ولا أنت ساعتها أصلا كان تجد من يقرأ ويكتب. فهم قال لك قبل ما يصحوا ويمشونا احنا الأول نقدم ده، وبعدين اللي موجودين نقول لهم احنا هنعلمكم حاجة مستنيرة. تعلمونا ايه؟ قال مش دي كتب انتم مقدسين؟ دي ملاش لازم. فلما يكون بقى اللي بيعلمنا انا وانا صغير يقول لي ملاش لازمة خلاص. انا شيخي مثلا قال لي على احمد شاكر رحمة الله عليه ان ده راجل داعي يا ابن قاضي ملوش في الحديث، تروح له تعمل. ففعلا ما رحتش للراجل، مين عنده شيخي؟ هم قالك احنا نعمل مشايخهم بقى الاول، بحيث انت ما تلقاش واحد يتكلم باللهجة دي الا هو اصلا على متخرج على مستشرقين او تلامذة المستشرقين بس. فاصبح هو بيقول اللي هم عايزينه ويقول لك خلاص احنا جبنا احمد امين، واحمد امين يطعن في السنه كلها، لو خواجه طعن كلنا هنقوم عليه باللي في رجله. قال لا هاتوا احمد امين وده استاذ في الجامعه اهو وخليه يعمل اللي احنا عايزينه. وعلى التاريخ يا مولانا بتحصل، وفي النهايه كلنا نستعين بهم على بعض على مدار التاريخ. فادي اللي خلاه يقول، فاللي بيقول دوت اصلا مش بيقول قناعته هو، لا ده بيقول الذي تلقنه. لكن في ايضا من حكمه الله عز وجل انه لا يتفق الكثيرون على الخطا. فمحمد سيسجين ده هو تلميذ بروكلمان، وهو الذي فتح علينا حكايه المصادر وهي التي تسجل فيها مدونات لا تستطيع أن تصل إليها بالمدخل المباشر. فيبقى احنا عرفنا من الترجمة دي ان زائدة بن قدامة ده الراجل اللي هو ميت سنة 100 وكذا كانت له كتب وكانت له مصنفات وكان تلميذه هذا يرويها عنه، لكن عندما يروي لا يقول من كتاب شيخه وإنما يروي عنه. لماذا؟ لأن كان هناك اصطلاح يقول هكذا، كان اصطلاح أنك تأتي إلى شيخك في كتابه وتستجيزه وتروي عنه دون أن تقول من كتابه. فالدليل المادي موجود لكن ليس منصوصا عليه بناء على العرف الذي كان موجود. فاحنا معانا الآن أدي نصينهم من كتاب الإلماع للقاضي عياض. القاضي عياض عامل كتاب الإلماع في بيان طريق طرق الرواية والسماع، وهو ينقل فيه كل مستنداته بالإسناد ليس بكلام منقطع. فهو بالنسبة مثلا لموطأ مالك يروي بإسناده حدثنا الخولاني عن أبي ذر، الإلماع صفحة 90 في مبحث الإجازة برواية الحديث. فهو يشرح لك الإجازة دي كيف بدأت، فيقول كده حدثنا الخولاني عن أبي ذر قال أخبرنا أبو العباس المالك أخبرنا تميم بن محمد أخبرنا، هو الرجل ده ميت 500 وكذا 543 أيوه. فلذلك عشان يوصل للي هو عايز يعمل 10 رجال، لكن هو معاه إسناد وليس أشد على أهل الإلحاد من الإسناد. لأنهم إذا قالوا لك من أين، أنت إذا قلت له من أين ما يقول ما تلاقيش عنه، لكن يجي أنا أقول أنا وصل له سنده للمسيح وصل له كل ده، والناس دول عملوا ده بلاش، محدش كان بيديهم فلوس. ولذلك نطمئن إلى أن هم لم تتسع ذمتهم لقلة الفلوس ولم تشتد بسبب الفلوس، ولو اشتغلوا لأجل غاية مادية لما كان العمل بهذا الإتقان، يعني كانوا يعملون لأجل الثواب فقط ليس لشيء آخر. فشوف بقى القضية يتفضل لحد ما وصل لغاية مين؟ لغاية ابن وهب، عبد الله ابن وهب. طبعا عياض في الأندلس، يفضل ماشي بالإسناد لغاية ما يوصل لمصر، ومصر ابن وهب يوصلك لمالك اللي في المدينة. فيقول أخبرنا ابن وهب قال كنت عند مالك فجاءه رجل يحمل الموطأ. بقى كتاب اقول له هو عايز الدليل المادي فيه، رجل يحمل الموطأ في كسائه، كسائه يعني هو طبعا ما كانش بيلبس زينا كده، كانوا بيلبسوا يعني ثوبين اللي هو سروال وإزار. والإمام الشافعي كان عامل كم واسع عشان يحط الكتب فيه وكم ضيق، فلذلك يعني لما يقول في ثيابه انت ما تقولش ده راجل مش موضه، لا ده راجل مش مديرن يعني بتاع فته وكده، لا هو كان كده يعني، كان العرف ان تحمل الكتب او كده في السوق. وفي واحد مترجم في سير اعلام النبلاء انه كان يمشي في مصر القديمة عند جامع عمرو وفي كمه 100,000 حديث يا دوب. سبحان الله المسهلة، كان يمشي في شوارع مصر وفي كمه 100,000 حديث مكتوبة، كل دفتر فيه 1,000 حديث و100 دفتر. ف في كومبو واحد. فما يقول بقى في سوبي انت ما تدخلوش في مسألة انه مش موضة ولا كده، لا كان هذا عادته. فقال يا أبا عبد الله لمالك هذا موطأ قد كتبته وقابلته. ودي أصول التحقيق. أما تقرا أنت تقعد مع الدكتور أيمن يقول لك لا اليونانيين عملوا، اليونانيين عملوا يا عم عملوا، إحنا ما بنقولش إن هم ما عملوش، لا لا مش كده. ويروح جايب دلوقتي أنا هجيب لكم حاجة إن هو طبعا هو الدكتور أيمن متعلم كده، هو راجل دارس في فرنسا وأوروبا بتعلم الناس كده، روح لهم يقولوا لك ما لكش انت دخل، عايز تشتغل اسلام يقعد في بلدك، هتقبل افكارنا ما تجيناش. هم طبعا دلوقتي ناس اصحاب سياده، مين اللي يقول لك انا متخرج بالسربون؟ قول له بقى انا متخرج هنا من درب سعاده. فلذلك فانا يعني الدكتور ايمن انا ما بغلطوش، هو اتعلم كده والراجل حاول يتعلم هنا ما امكنش، فهو لما يقول كده هو ده اللي اتعلمه. ما لكمش انتوا عند حد يقلب اسلامي؟ اه يقلب اسلامي، لكن احنا من اولها اسلامي اهو. طب احنا نخانق فيه؟ لا ما نخانقوش، لان هو اتعلم كده، يعني مش هو الراجل يعني بينه وبين دار، لا هم علموه كده. وعندهم أمثلة، وقول لك أنه كان الكتاب الأول كتب التحقيق اللي هي ترجع للأصول اليونانية، يقول كان يكتبون على جلد خنزير. ليه؟ لأن الخنزير عندهم مش محرم. ما تلاقيش بقى واحد هنا دلوقتي في طبقات المساعدة يجيب سير الجلد الخنزير، إنما ده كان موجود. ما نقولش الشاهد بقى في كده. قال هذا موطأه قد كتبته وقابلته. اللي بيقول كده عبد الله بن وهب، يعني راجل لسه التاريخ لم يفتح، فيبقى الكتابة والمقابلة أصولها أهي، أو باللغة الموضة تجزير المنهج. أما نعمل للتحقيق تجزير يطلع إنه موجود، ولا إحنا ناس على اليونان والرومان؟ لا احنا عندنا اصلا. فقال له هذا كتابه، هذا موطأ قد كتبته وقابلته فاجزه لي. فايه اجزه لي؟ هو ما سمعوش عليه، لان عشان يسمعه ياخد تاشيره ويروح يقعد عند مالك ويجيب فلوس، لكن هي قاعده واحده هياخد الاجازه ويتكل على الله. فماذا قال له مالك؟ قلت قال قد فعلت. قال له خلاص يا عم أجزت. قال فكيف أقول حين أنقل عنك؟ كيف أقول؟ ما هي العبارة التي أنقل بها الموطأ إلى من بعدي؟ أقول حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، ولا أذكر بقى الموطأ. هو لما يغلطنا يقول هات الدليل المادي، أو الدليل المادي هو حصل قبله، هو نفسه صاحب الشبهة ما يتولد. مش قال له أقول حدثنا مالك في موطئه؟ لا. فقال كيف أقول، عشان يبقى وافق على نقل الرواية. كيف أقول؟ أقول حدثنا مالك أو أخبرنا مالك. قال قل أيهما شئت. ولم يشترط عليه أن يقول في موطئه، وبالتالي أصبح ما يطالبنا به من دليل مادي هو ثابت موجود، ولا يعرف ما هو معروف. واحد يقول لك تقول بس القضاء عياض ده مش في المقرر، انا هجيبه منين؟ احنا هنقعد بقى كل شويه نمقع عينينا ماده كده نقرا لها 50 كتاب زي ما بصور لكم كده؟ قال هي ما تجيش الا كده. انت تنجح مفيش مشاكل، هننجح يا ستي، بس تطلع خفيف، ما تزعلوش مني، تطلع خفيف ما انتش عارف. فأي واحد يشبه عليك تبص لك كعبلت في رجليك، لما تكون قاري تقول له الأصول موجودة هي في الرواية، وأن كانت الكتب تنقل بالأسانيد وليس بالأحاديث، فأصبحت الأصول كانت تنقل بدون النص عليها، وإنما يعرف النص عليها من قرينة أخرى زي طبقات ابن سعد دي. اللي قالوا ان زائدة ابن قدامة كان ينقل، معاوية ده كان يروي عنه كتبه ومصنفاته، فإذا وجدت سندا فيه معاوية عن زائدة فاعلم أنه ينقل من كتبه، وإن لم يكن الإسناد قد نبع فيه. لكن أيضا يا أخوان لو قرأتم كتب اللي فيها أسانيد تجدوا في حالات كثيرة يقول حدثنا فلان من أصل كتابه، أو حدثنا فلان إملاء، والبيهقي يقول أخبرنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، فيبقى بيقول لك من 4 كتاب كبير، لكن مش كل ما يروي عنه بقى يقول في المستدرك، إنما لما يجد إن الكتاب اتغير يقول أخبرنا أبو عبد الله في فوائده. فأنت تعرف أن المرويات اللي رواها البيهقي عن الحاكم إذا لم توجد في المستدرك فهي من كتاب آخر مكتوب أيضا، وإن لم ينبه عليه في كتابه كله إلا مرة واحدة، وهو ده اللي في السجين نبه عليه، أن إذا كنتم تريدوا أن تعرفوا جذور التراث كيف انتقلت كما نبه عليها علي بن المديني، قال الأسانيد على 6 وانتقلت إلى أصحاب الأصناف، فأصبحوا أصحاب الأصناف دول بدأوا متقدمين كمثل زائدة ده ابن قدامة، ومثل الإمام مالك في هذه الإيه الإشارة التي ذكر فيها عبد الله بن وهب أن مالكا لما عرض عليه الموطأ مكتوبا ومقابلا أجاز به، والذي استجازه قال ماذا أقول حدثنا، قال أيهما شئت، ولم يشترط عليه أن يقول في كتاب ده نصه. نص تاني بقى من واحد أقدم من مالك، شيخ مالك اللي هو الزهري. الزهري مات سنة كام ولا عايشة مولانا؟ 124. يقول عبيد بالإسناد، الكتاب الكلام ده مروي برضو في الإلماع صفحة 113 و114. يرويه عياض بسنده إلى عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري أيوه، فهو الراوي يقول سمعت عبيد الله بن عمر يعني العمري يقول كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له يا أبا بكر هذا من حديثك، خلاف مالك بقى مش بقى الوقت لا مقابلة ولا شيء، ده حديث فرط لسه، نقول له يا أبا بكر هذا من حديثك، فيأخذه فينظر فيه، اللي هو بدل كلمة المقابلة اللي كانت في الموطأ، فيأخذه فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول نعم. هو من حديثي قال عبيد الله فنأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره. فإذا كانت المكتوبات دي تنقل عن أصحابها تارة بطريقة مالك اللي هي أصلا بنشتغل عليها احنا الآن، وتارة بطريق الإجازة بالنظر في نفس النسخة التي قدمها الطالب للزهري فيقابلها هو على إيه؟ على حفظه، لأنه هو يقول ما حفظت حديثا قط ثم نسيته ولا استعدت محدثا قط، فهو معاه نسخة. هنا تقدروا تقولوا لنا الشهر اللي فات فطرت بإيه الصبح؟ فكانوا ناس مسخرين للحفظ، وكان عنده جارية، فإذا رجع للبيت يقول تعالي حدثنا فلان عن فلان، فتقول أنا لا أفهم، يقول أنا أعرف أنك لا تفهم ولكن أنا أستذكر بك. فهي عليها تجلس هو يقول لها حدثنا فلان عن فلان عشان ما يضيعش الحفظ منه. فلما أعطاه عبيد الله بن عمر العمري حديثا ومكتوبا أخذه فنظر فيه، نظر فيه ليه؟ بناء على حفظه. فمن كان يوثق بحفظه يغني عن المقابلة. بعد ما الحفاظ اتكلوا على الله أصبح احنا مالناش إلا المقابلة المادية، لكن نعرف بقى أن المادي ده أصلا كتب بالطريقة، فلا نأخذ من الزهري إلا إقراره فقط أنه أقره، فنقول أخبرنا محمد بن شهاب كده كده والنسخة معانا وعرضناها على حفظه هو. فهذه مولانا المادية من خلال الأسانيد نستطيع أن نعرف المدونات التي سبقت المصنفة، ومن خلال كلام أبو داود نعرف أن هذه المدونات أدخلت مفرقة في الكتب، ومن خلال جامع معمر أنها أدخلت إيه؟ كاملة، وأن هذان الشكلان هما الذي دخلت بهم المقدمات المؤلفات المتقدمة في المؤلفات المتأخرة، اللي هو معنى فيها يعني إضافة إلى كده سنن الإمام البيهقي. الإمام البيهقي إحنا قلنا إنه هو لما تقرأ أنت أسانيده تلاقي إنه هو بيروي صحيح البخاري عن اتنين ليسوا هم الموجودين في أسانيد النسخ الخطية اللي في إيدينا الآن. إحنا كل النسخ الخطية اللي أنا شفتها واللي هي موثقة وترجع إلى اليونيني ولا لأي واحد غير اليونيني أو فرع اليونينية كلها ترجع إلى الفرابري، والفرابري ينقلها عن البخاري، وسبب اهتمامهم بها لأنها كان آخر عرض، ولم يكن كتابة البخاري كاملا سهل، كان مكلف، فاشتهرت من نسخة الفرابري، لكن كانت نسخ أخرى ليست لها نفس الشهرة متداولة عند الإمام البيهقي وهو يروي فيها من طريقه. ده الجزء الأول، هو الجزء الأول من سنن الإمام البيهقي اللي هو متوفى عام 458، فهو بصفحة 86 يقول الطبعة دي هي الطبعة اللي أظن في الحواسب كده، طبعة دار هجر مش موجودة في الشام لو كده موجودة بس مش عارف تحت المعرفة تقريبا تحت المعرفة اللي في الشام، يعني طبعة هجر دي مش موجودة ولا بي دي اف في في الشمة بتاعت المعرفة. على أي حال هي طبعا دي يعني هي أوسق طبعا تقريبا موجودة، ولكن النص موجود حتى في الطبعة الهندية نفسها لا تختلف يعني، حتى في المعرفة يكون موجود، بس الفرق هو أن أنا ما أقدرش أحيل على موضع المعرفة لأن مش معايا النسخة، إنما ممكن أن أنا أحدد الكتاب والباب، وهذا يوجد في أي طبعة. فإحنا معانا كتاب الطهارة باب النهي عن الإناء المفضض، يعني الذي مضاف إليه فضة. الإناء يكون نحاس، وأحيانا يكون نحاس وله عليه فضة زخرفة، أو هو نفسه فضة. فيتكلم البيهقي في هذا ما روي عنده في النهي عن الإناء المفضل، إنه نشرب منه ولا ما نشربش. ففي هذا الباب يروي الإمام البيهقي يقول الآتي: أخبرنا أبو عمرو، هو سند طويل، أخبرنا أبو بكر كذلك، ده يعني يتعرف من هو أبو بكر من السنيد اللي قبله ولا اللي بعده. قال: وأخبرني علي بن العباس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثم يروي الحديث، والحديث في البخاري الموجود الآن. فيبقى علي بن العباس ده هو يساوي الفرابري، لكن ليس لدينا الآن نسخة خطية حسب معلوماتي يعني، وأنا قريت فهارس كثيرة إنه من رواية علي بن العباس ده. فيبقى إذن كان فيه نسخة عند الإمام البيهقي من هذا الطريق تلقاها، وإن لم يكن محتفظ هو بنسختها إلا فيما أخذه منها يعني، وأدخله في مؤلفاته، ولم تصل هي إلينا بشخصه. حدثنا علي بن العباس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، أخبرنا أبو حمزة فذكره بمثله، بمثله لأنه يعني الحديث الذي قبله اللي هو الحديث اللي قبليه عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انصدع، على أساس أنه كان قدح ممكن من خشب، ما بقى ده ما يخشش في القايمة تقريبا ولا يدخل ما يدخلش، انصدع فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشرخ ده. وانا شفت كان ناس عمال يدوروا يعني في الأرياف يصلحوا الأواني دي، يعملوا لها فعلا خر من هنا وخر من هنا ويحطوا سلك ويربطوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل كده، مش يقول لك ارميها وهات واحدة تاني، لا ده رفه تاني. فانصدع فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: ورأيت القدح وشربت فيه. قال أبي: ورأيت القدح وشربت فيه. الرواية بقى التانية اللي هي طريق من طريق العباس دي هو اللي قالها بعد دي، فقال انكسر بدل صدع، ثم قال: أخرجه البخاري في الصحيح هكذا. والحديث في صحيح البخاري 3109. حسب برضو الترقيم اللي عندي ده، لأن ترقيم الطبعات حدث فيها ولا حرج، هاي دوات الطلاب بيعجزون. أنا شخصيا لما يحول على رقم الحديث وروح أنت بقى قابلني، طب أنا أجيب منين 20 نسخة من البخاري؟ وهو أحيانا بتوع الشاملة دول يتعمد انهم يغيروا الترقيم عشان اللي هم سرقوا منه النسخه ما يقفاش عليهم قضيه. فيقولوا له ايه الدليل انك ما سرقتش؟ يقول السيريال مختلف. السيريال اللي هو رقم الحديث. وفعلا المحامي بيجيب له براءه بناء على كده، لان بنحكم احنا بعد كده في القضايا بتاع المحكمه الاقتصاديه دي واحد سرق الكتاب، ما فيش في ذلك اي جدال، كل اللي فيها انه هو غير السيريال. فالسيريال بقى عليكم انتوا عشان ما نخشش احنا بكده. الشاهد ان الامام البخاري ذكر البيهقي ذكر هذا الحديث من صحيح البخاري من رواية شخص عن البخاري، لا يوجد تحت يدنا الان نسخة منه، لكن في السنة اللي كان فيها البيهقي كان الكتاب موجود تحت يدي ورجع إليه. والدليل على أن الحديث من البخاري أنه الحديث موجود الآن في البخاري. مرة تانية بقى مش هنطول قبل الناس ما تنعس يا مولانا. مرة تانية بقى عيد تاني. طب ماشي في نفس الباب، في نفس الباب، مما يدل على أن الأصول اللي كانت تحت إيد أي عالم بيتصرف فيها، يعني لا تلزمه أنه هو تحمل نسخة يديك نسخة، لا، هي مدام أصبحت من روايته يضع رواية في الشام ورواية في اليمن حسب التبويب، والسند باقي لا إشكال فيه. الحديث اللي سبق هنا في النسخة اللي معايا برقم 114، الحديث الثاني برقم 116، يعني بعديه بكام؟ بحديثين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ اللي هو الحاكم قال أخبرني أحمد بن محمد النسوي حدثنا حماد بن شاكر حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثم ذكر الحديث حدثنا الحسن بن مدرك حدثني يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس فقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرة إلى آخره. برضو في النهاية المحقق هنا بحيل الحديث ده موجود في البخاري برقم 5638. وأيضا البيهقي بعد ما ذكر الرواية قال أخرجه البخاري في الصحيح هكذا. فاللي بيبحث الدليل المادي هنجيب له أكثر من كده إيه؟ يقول لا هات لي نسخة البخاري الواحد، نقول له يا عم انتوا كخواجات انتوا اللي طبعين البخاري الأول مش احنا، احنا لما كنا عمي وانتوا كنتوا عاميين انتوا اللي كنتوا مفتحين. فهذا دليل على يعني المؤلفات المفقودة الآن هي موجودة في مصادر أخرى متيسرة لدينا. منها طبعا أنا كنت قلت قبل كده على مسند الإمام أبو داود الطيالسي. طبعا مسند أبو داود الطيالسي هو لغاية مثلا 50 سنة من الآن كان ناقص 10 مسانيد، لما توجدت 10 مسانيد الآن طبع كامل الكتاب. المسند ده ليس فيه كل روايات أبو داود الطيالسي، ولكن زي أخونا ده اللي احنا قرينا ترجمته إنه هو له كتب وله أحاديث تانية. فأبو داود كان هكذا، كان له هذا المسند اللي هو جميع رواياته من طريق راوي واحد اسمه يونس بن حبيب. فإذا وجدت يونس بن حبيب في الإسناد يروي عن الطيالسي فاعلم أن هذا من مسنده. وإذا وجدت ان الراوي عن ابو داود الطيالسي شخص غير يونس، فاعلم ان هذا من حديث الطيالسي الذي لم يدخل في مسند. وفي هنا موضع بس انا ما صورتوش، هو حديث واحد هجيبه دلوقتي في الكتاب ده. هو موجود في سنن الإمام البيهقي في الجزء الأول، حسب بقى الطبعة الهندية. ونجيب الباب، نجيب الباب عشان بابه برضو في كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه. باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن زكي، يعني وإن ذبح. ففي الباب ده الإمام البيهقي في الحديث رقم 69 بيقول السند الآتي: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. وانتوا عارفين ابن فورك ده له كتب، لكن هو هنا راوي للكتاب بس مش من تأليفه، يعني هو رخر واخد الكتاب بالرواية نفس الشيء. فالبيهقي لأنه هو متأخر ما يقدرش يروي عن متقدم، هو يروي على المعاصر اللي له ما يوصله للكتب اللي فقدت. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب. فهو يوصل ليونس بن حبيب بكم راوي؟ ابن فورك، عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس. ثم يقول: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود. فاللي هو ملوش في الشغل يقولك ده أبو داود صاحب السنة، نقول له لا، لأن يونس بن حبيب ده هو راوي مسند الطيالسي، فيبقى ده أبو داود الطيالسي. حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم زكاته. نكتب السند يا شباب؟ نكتب؟ تكتب؟ حضرتك شايف يا معلم؟ لا إيه يا سلام، الشباب أولا. مشكلة في خطة بس. أخبرنا أبو بكر بن فورك، هو بالضم بس إذا فتحناه ربنا يفتح علينا. أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام. حدثنا هشام صاحب أبو داود. أبو داود. حدثنا أبو داود. بعد أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق هاي التاني بقى سلمة. عشان الشيخ يطمع عن سلمة ابن المحبق سلمة يعني انتوا اغتفروا له يعني المحبق ايوه الهزلي عن سلمة ابن المحبق الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته والحديث موجود في مسند أبو داود الطيالسي المطبوع برقم 1339 1339 لو تفتح انت سنن الدار قطني تجد راوي الحديث ده وراويه عن الطيالسي برضه لكن مش من طريق يونس من طريق راوي آخر غير يونس ويبقى المسند اللي كان عند البيهقي بيروي منه والدار قطني يعتبر يعني من بينه وبينه شيخ واحد متوفى 385 فهو يصل إليه البياقي برابر لم يكن عنده الطيالسي مسند وإنما كان عنده أحاديث المسند من غير طريق يونس فلو رجعنا إلى سنن الإمام الدارقطني نجد إن الحديث عنده وعن أبي داود الطيالسي لكن ليس من طريق يونس وطبعا بقى اللي هي يونس دي الطيالسي موجودة كتير بقى في الطيالسي هنا يعني في مواضع تانية بس يكفينا هذا المثال انت بس تلاقي يونس ابن حبيب تعرف ان البياقي داخل راوي هذا الحديث من المسلم وكنا لما مفتقدين احنا العشر مسانيد لما كنا بنشرف على رسائل وكده كنا بنعوض السخط ده من المصدر ده ومن حلية الاولياء لان الاثنين دول أبو البيهقي وأبو نعيم يروياني أبو داود الطيالسي من طريق يونس بن حبيب فكانت المسانيد العشرة مستدركها بهذه الطريقة ما يدل على أنها طريقة يعني معمول يعني بها وليست يعني طريقة علمية يعني غير معترف بها لما حصلت يعني خلاص مولانا شكرا جزاك الله خير يعني حصلت يعني نشاط علمي في الاشتغال بالسنة أصبحوا طلبة الحديث الآن أو المحققين الآن أدركوا القضية دي فأصبح إذا عندهم كتاب وناقص يستدركوا روايات ناقصة من كتب أخرى بواسطة الأسئلة وفي كتاب مطبوع أنا أظن أنه هو يعني عندكم هو مثال واحد بس على أساس أن دي طريقة مسلوكة موجودة وموجودة في كذا كتاب يعني الآن مطبوع الكتاب ده مسند الروياني فهذا الكتاب هو انا كنت عايز اصور لكم دي فما دام ما كان انا اصورها تاني واجيبها ساتي بها مره اخرى لانه هو الاخ كاتب مقدمه شارح فيها كيف يعني حصل على هذه السقوط والطريقه التي يعني هدته اليها وكده مما يتعلق يعني ما نحن ندرسه لكم الآن إنه تراث السنة النبوية كيف وصل إلينا في مؤلفات، وكيف أن ما فقد مجموعا وجد مفرقا في كثير منه. فهو عمل مجلدين، المخطوطة مجلدين بس، الثالثة جمع فيها هذه الروايات وسماها إيه؟ مسند الرويان ويليه المستدرك. المستدرك مجلد كامل، وهو يذكر يعني الطريقة اللي جمعوا بيها وكده، ان هو جمعوا من كتب تروي على مسند الرويان من طريق من ذكر في كتب التراجم ان فلان ده روى مسند الرويان عن الرويان، كما قلنا ان زائد بن قدامة معاذ ده ابو معاذ روى عنه كتبه، ابو معاويه ابو معاويه روى عنه كتبه. فده لما عرف من هو راوي مسند الروياني اخذ يجمع الاحاديث اللي ليست في المجلدين فاصبح مجلد كامل. فلذلك اهو شوف، لان هو يقول لاني وجدت الروايه سمع مسند الروياني وهو 33 جزءا في نسختي فلان الفلاني، فأصبح يستدرك من هذه الكتب هذا الذي سقط. احنا نجيب بس ايه هو كاتب اهو الصحابة اللي هم اصلا مش موجودين في القطعة التي جمعها، وهو وجد احاديثهم في مصادر اخرى ورتبهم على ترتيب المسانيد، او بدأ بمسند ابي ابن كعب على أساس أن القطعة المطبوعة ليس فيها مسند، فهو بس جاب إيه حديث واحد كمثال. أو الشيخ يقرأ لنا ده، مولانا الشيخ سيقرأ عليكم الرواية عندك. الأول أخبرنا بسرعة اتصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول الحافظ الروياني وأخبرنا أبو زرعة. لا هو أبو زرعة اللي يقول أخبرنا، بس أنت قول أخبرنا أبو زرعة صاحب المصدر نفسه اللي هو جايب منه الكتاب الكلام. طيب أخبرنا يعني أقول أول ما أنت لاقي قدامك كده أقرأ بس. وأخبرنا أبو زرعة عبيد الله ابن محمد ألفتوني بأصبهان أن الحسين بن عبد الملك الخلال أخبرهم قراءة عليه. قال أخبرنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقرئ. قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكي. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني. شوف بقى مشي قد كام، لأن الحديث ده موجود متاخد من كتاب المختارة للضياء المقدسي. ضياء المقدسي متوفى 643، فلما يروي بسنده عبل ما يوصل للرويان يركب مواصلتين، لكن في النهاية يدخل من طريق الرويان، وليس هذا الحديث في المخطوط، وهو جمع هذه المتفرقات. تفضل يا شيخ. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجارود بن أبي سمرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فترك آية، فقال من أخذ علي قراءتي؟ قال أبي أنا. قال قد علمت إن كان أحد أخذها علي فأنت. خلاص خلصت الرواية. فهذا الحديث الآن هو استدرك بقى ما هو بهذه الطريقة اللي هو مروي من طريق الروياني وموجود في كتاب آخر ليس موجودا. فالكتاب ده اللي هو الحافظ المقدسي في كتاب اسمه الأحاديث المختارة، إن كان حد فيكم يعرفه، هو 10 أجزاء فضلة خيركم، 10 أجزاء. فهو ده موجود الحديث في مسند أبي بن كعب الحديث رقم 1137. فاللي بيقول أخبرنا أبو زرعة ده هو الشيخ الضياء المقدسي، وبهذه الطريقة هو جمع المجلد ده كله من ما ضاع من مسند أبي داود، مسند روياني الذي لم تكمل نسخته. وفي طبعا كتب كتيرة يعني اتعملت بهذه الطريقة. طب احنا نعرف منين ده من المسند ما يكونش رواني وهو في حتة تانية؟ هو بقى قال عالق في دي، قال انا كل اللي لقيته له انهم لما ترجموه قالوا فلان روى عنه المسند. فطالما قالوا انه روى عنه المسند زي ما قالوا فلان روى يونس بن حبيب بس، فانت تروح ايه، وقد يكون الحديث نفسه مروى عنه لكن من غير يونس كما حصل في الدارقطني، فاحنا بندخله من طريق يونس، لو لم نجده الا عند الدارقطني لما ادخلناه. وهذه كثيره في الكتب، بس هو مثال على اساس انه ايه يعني ان كان مش واضح نقول شيء تاني. واضح كده؟ هنصور دي نجيبها بعد كده مره تانية. خلينا بقى ما نطولش اكتر من كده ونقول ان دواوين السنه بعد ما انتقلت من احاديث متفرقه كتبت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وباذنه، ثم كتبت في حياه الصحابه وباذنهم، ثم كتبت في حياه التابعين وباذنهم، تحولت الى الاصناف. فالحلقه المفقوده الان اللي بتهاجم منها السنه هي هذه المتفرقات التي لم تجمع لمن ليس له اطلاع. اما اللي له اطلاع فلا اشكال عنده، لانه يعرف ادي زائده، هو كان عنده كتب، وادي الزهري نفسه كان كيف كانت تدخل مروياته في ما جاء بعده. وهناك روايه واحده فقط هي اللي باقيه في حكايه الروايه التدوين دي، بس ياك ايه ما عملش زي الشيخ اللي ضيع الخطبه. لان هذه هذا المثال اللي هو انا صورته وارجو ان هو يكون موجود، فيه ان العلماء والحكام المسلمين لم يكن الوحيد اللي هو طالب بتدوين السنة هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإنما كان كذلك غيره، والذي يعني ذكر غيره لم تكن موجودة. ممكن استحبها مرة تانية؟ ماشي، ما تخافش يا عيب، مش المرة الجاية أجيبها لكم. هنجد أن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أرسل لواحد من التابعين كان معروفا أنه سمع من 70 صحابي اسمه كثير بن مرة، التابع ده اسمه كثير بن مرة، وكان معروفا أنه سمع من 70 من الصحابة. فعبد العزيز بن مروان ده اللي هو يعني كان خليفة غير عمر بن عبد العزيز بقى، كتب إليه إلى كثير ده: ابعث إلينا بما سمعت من الصحابة عدا أبا هريرة فإن أحاديثه مكتوبة عندنا. وطبعا أنت لما تكون الخليفة يبعث لك ابعث عن 70، هتكتب عن 70، مش هتخنصر حاجة. فمعنى هذا انه التابع ده كتب عن الصحابة اللي هو سمع منهم 70 وأعطى ما كتبه للخليفة، والخليفة بيّن له إن إحنا خدنا من غيره، فقال له ما تجيبش مرويات اللي سمعته من أبو هريرة لا تأتينا به، مش لطعن في أبي هريرة، قال لأنه عندنا مكتوب. فمثل هذه الإشارات إذا جمعت سترين أن السنة لم تترك بدون كتابة ولا تدوين كما يقول الطاعنين إلى أن فات القرن الأول والثاني ولم تكتب، ولكن كانت تكتب إلا أنها كتابات لم تتحول إلى مصنفات، وما حول منها إلى المصنفات كذلك دخل في كتب أخرى بحيث لا نستطيع أن نفتقده إلى غير بدل. وبالتالي الإمام علي بن المديني هو قال بقى إن الأسانيد كلها تحولت إلى أصحاب الأصناف. بعد ما تحولت إلى أصحاب الأصناف أصبحنا مطالبين إن إحنا نبحث عن أصحاب المؤلفات، وأين مؤلفاتهم الآن؟ هل هي موجودة كنسخ ولا موجودة في مؤلفات أخرى؟ طبعا بدأت أو المرجعية الثانية بعد المراجع المفرقة دي أصبحت هناك مؤلفات ألفت في بيان المصنفات الحديثية وطريقتها وحجمها و طريقة الأسانيد التي لها وكذا. الكتب دي طبعا بتنقسم بصفة عامة إلى قسمين: كتب تعتبر كتب تراجم، وكتب تعتبر فهارس. كتب التراجم تذكر أسامي المؤلفات دون أن تذكر أين نسخها، يقول لك فلان ألف كذا وألف كذا وألف كذا وألف كذا وألف كذا، أين هذه؟ لا يقول، لأنه ليست مهمته. كتب الفهارس تقول لك كتاب كذا موجود النسخة الفلانية ورقم كذا عندي في المكتبة هذه، ومن أراده يمكن أن يحصل عليه إما اطلاعا وإما تصويرا. وهذا هو يعني المحطة الثانية في الحصول على تراث السنة النبوية بعد ما تكلمنا في ما سبق من المحاضرات عن المدونات المتفرقة التي لا يهتدي إليها الباحث إلا بالنماذج التي أشرنا إليها. فأصبح الحصول على المصنفات إما من كتب تترجم للصحابي أو للتابعي أو لمن بعده حتى إلى أيام الزريكلي في الأعلام وتذكر لنا أنه ألف كذا وكذا، وإما فهارس تقول الكتاب الفلاني للعالم الفلاني موجودة نسخة منه أو قطعة أو آخره. دي هم التقسيمين الكبار اللي كل من يعمل في التراث أو يشتغل بالتحقيق عليه أن يكون مكثرا من قراءتهما. وبدون الإكثار من قراءتهما يصبح أنه ليس عنده يعني حصيلة تمكنه، أما تقول له الله أنت خلصت السنتين أهو وشوف لنا كتاب واحد بقى له خمس مرات يجيب لنا ما المتردية والنطيحة وما أكل السبت. ليه؟ يعني يا إما مش عايز يبحث، يا إما هو مش عارف فين. ولذلك أنا بقول هو دي كنتوا قاعدين إحنا بنبكي على ميت، ما عندكش اطلاع ستجد نفسك يعني أمام معضلة ليست سهلة. عندك اطلاع ستجد انك ممكن تكفي نفسك وتبقشش على الناس الموجودة دي. بس فكذلك المصدرين دول هما كتب التراجم وكتب الفهارس. فهارس المخطوط فقط ولا فهارس المطبوع؟ لا المخطوط، لأن المطبوع ممكن لما تيجي تقول لنا الكتاب الطبع احنا ما نوافقكش على انك هتشتغل، لكن لما تبدأ تقول ان هو ما مخطوط، لا انا اقصد يعني ان هو بجانب الاطلاع على فهرس المخطوطات يعني بالدرجة الاولى، وهو مش سهلة. انت لما تخشها، انا مثلا قدامك اوراق الشاي، اقسم بالله العظيم انا قعدت سنة كاملة اقرأ فهرس مخطوطات فقط ولم تخلص. فهي مش سهلة، ما تفتكرش انها غلوة، لكن هي وسائلها تزللت الآن. احنا كانش نشوف فهرس المخطوطات المكتبة التيمور دي، احمد تيمور اللي يحضروا الكتب، هذا الرجل جمع اكبر قدر من الفهارس، بحيث ان مثلا ما عرفناش احنا فهارس تركيا دي ومخطوطات تركيا الا بعد ما بروكلمان اشتغل وجاب، لكن قبليه كنا نجيب فهارس المخطوطات التركية في مكتبة أحمد تيمور اللي هي دار الكتب المصري. قول بقى 150 فارس، 230 فارس، 40 فارس موجود. مثلا لو تشوف الآن، الآن يا مشايخ الكون، الآن مجاميع فارس المجاميع فقط اللي في دار الكتب طلعت في 8 مجلدات فضلة خيرك، تقلبها كده يكتحل طرفك بما لم يره انس ولا جان. فالفهارس المخطوطات هي مجموعات ليست سهلة، اللي بيقرأ بقى كتير بيصل به الحال انه يستدرك عليه، يعرف المصادر بتاعتها. مصادر الفهارس، مصادر الفهارس الأرفف المكتبات. يعني فهارس دار الكتب يقول لك دي موجودة وصفحة أوراقها كذا وكذا. فهارس المكتبة الأزهرية لما طبعوها جديد طلعت في 40 مجلد، القديمة كانت 9. المؤلفات بالندوة. فإذا مصادر المصنفات بعد ما انتقلت إليها المؤلفات المتفرقة إلى مصنفات، قد تكون المصنفات دي صحف، قد تكون مؤلفات، قد تكون أحاديث متفرقة. مثلا مجاميع الظاهرية هي فين؟ أنا كنت مصورها برضو، أنا أكيد أن دي موجودة يا أخوان. هي اهم الحد. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. هذه الفهارس. فخلينا الاول نقول قبل ما نعمل، انه كنت جايب الكتاب ده وفكرني بحاجه قبل ما تفوت علينا، هي ايه؟ هي ان بعد ما تصل انت بالبحث الى اقناع المخاطب ان المؤلفات الحديثية القديمة موجودة ودونت من قديم ومؤلفة وموجودة، والاش بقى فايدة من كده؟ يقول لك لا، انا اطعن في هذا الكتاب. تطعن فيه ليه يا عم؟ يقول مش اللي مؤلفه الشافعي؟ نقول اه. يقول لك الشافعي كان بيعرف اللغة اليونانية فتأثر باللغة اليونانية. فيربكك. فهو ما يخليش بقى نفسه يقول كده، لا، يخلي واحد منا. فهنا في الكتاب ده الدكتور دكتور فاروق حمادة معلق هنا على الموضوع ده. الكتاب ده احنا كنا صورنا عنوانه قبل كده لانه من المؤلفات المتقدمة اللي هو كتاب السير لأبو إسحاق الفزاري. انا اديتكم الصفحة العنوان. فان هذا الرجل متوفى سنة 186، انا اديت الصفحة دي وهو اتحط على المواقع. اذا كان مش موجود من التاني، لكن انا فاكر ان المجموعة اللي خدها مولانا الشيخ اشرف مرة اللي فاتت انا اللي صورت. انت اللي خلت يبقى انت الذي لعبت فيها. لا لم العب والله. عيدة تاني لكن انا مصورها هذا الكتاب، كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري. هو من الكتب القديمة التي مؤلفها مات سنة 186، يعني قبل القرن الثاني ما ينتهي، اللي هما بيقولوا السنة ما كتبتش إلا بعده. ده من الأصناف أو من كتب الأصناف التي صنفت على الأبواب ليتكلم فيها عن طريقة الجهاد في السير، معناته الجهاد وأحكام الغزو وأحكام الغنائم وأحكام كذا. وهو الكتاب يعني دي قطعة منه ليست فيها، لكن الدكتور فاروق حمادة بيكتب هنا إنه يعني الكتاب ده يعتبر من الكتب المتقدمة، وهو بلا شك في نهاية النصف الأول من القرن الثاني، يعني ممكن يكون ألفه سنة 150. زي كتاب الفرائض لسفيان. طب الفرائض صورته انت ولا ما كانش برضه؟ لا تصور. لا خلاص ما دام شهدت ده يلزمه، ده بس يمكن ما خدتش بالك، مفيش اشكال. فهو يقول الدكتور فاروق حمادة انه تبقى معنا بعد ما توجد الكتب دي ان ندافع عن مسألة ان مضمونها متأثر بالتراث اليوناني بزعم انه اليونانيين اقدم منا، وان ما دام عرفنا لغة اليونان يبقى لو قلنا افكار او جبنا مرويات يبقى احنا مركبين الاسانيد على هذه الافكار، وبالتالي انت تبص تلاقي معاك كنز سمين وهو راح مدي لك الحقنة دي. ليه؟ لانك ما تقدرش تقول له ارضى بقات من ساعة دي اقراها بعد ما اخذ الدكتوراه، ما يرضاش. خلاص يقول لك ده مدارس. اما تقول له واحد دلوقتي معاه دكتوراه يا ابني الكلمه دي غلط، يقول لا ده مدارس، يعني اللي هو بيقوله غلط ده مدرسه وانا ما وصلت لهاش. فممكن تقرا ولا جئت يا مولانا؟ ده كلام الدكتور فاروق حماده في مقدمه الكتاب ده يدافع على ان اللي وصل الينا من الاصول دي ليس متاثرا بالتراث اليوناني، ولم يكن عند اليونانيين اصلا تراث كمه يكافئ ما عندنا. فادي كلام الشيخ. ويذكر يعني يحول هو ده على واحد منا، يعني دكتور برضه وباحث وراجل هامة كبيرة، هو اللي يقول كده ان الشافعي كان دارس يوناني فتأثر في كتابه ده اللي هو وضع فيه اصول الفقه بالفكر اليوناني. يبقى احنا نعمل ايه؟ اقرأ عم الشيخ. يقول الدكتور وعلى هذا فكتابه، على ما قدمه من أصالة هذا الكتاب السير للفزاري، يعد من كتب الطبقة الأولى المنهجية التي وضعت في الإسلام، ومن خلاله يمكننا بناء حكم صحيح ودقيق عن مناهج التأليف في القرن الثاني الهجري من ناحية الأسانيد. بناء في التأليف في القرن الثاني اللي هم بيقولوا ما كانش فيه شيء مكتوب، نقول لهم ده صاحبه ميت سنة 186، يبقى ليه يعنفه امتى؟ تفضل مولانا. من ناحيه الاسانيد واتصالها ورجالها وتبويب هذه الكتب وترتيبها وتقسيمها لانه مرتب ده على ابواب، وكيفيه استنباطهم الاحكام من النصوص، لانه لما يقول باب كراهه كذا يعني يبقى اصدر حكم فقهي بان الحديث ده يفيد الكراهه، لما يقول باب حرمه كذا يبقى يفيد انه حرمه، لما يقول باب جواز الاناء المفضط يبقى بحكم انه جائز. فالتبويب هو الذي فيه الفقه. وهذا مهم جدا لمعرفه قواعد ومنطلقات التفكير الاسلامي. انه كانوا فعلا بيفكروا بيعرفوا ان النصوص تدل على الاحكام ولا كانوا ناس يرووا فقط. التي لا زال كثير من الباحثين ينسبون هذه المنهجيه الى الدخيل من الفكر والمقتبس. يقول لك هم اللي علمونا المناهج، يعني تعلموا المناهج ازاي؟ ده هم فرنسا ما عملت القوانين خدتها من مذهب الامام مالك. تفضل يا شيخ. بل تعدى الامر هذا الحد فراينا استاذا كبيرا غفر الله لنا وله، هو كاتب تحت بقى اسم الكتاب، كتاب اسمه مناهج البحث عند مفكري الاسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الاسلامي للاستاذ الدكتور علي سامي النشار. مش بقى خواجة، لا، وده راجل قامة مش سهل. هم ينقوا واحد ايه في وزن احمد امين، في وزن كده، يقول لك عشان يضل كويس. ليه؟ لان تجيب انت احمد امين وتعلمه تاني، الراجل خلاص بقى مفكر فيرجل. فادي ده هيتكلم. فرأينا استاذ ده تقول له تعالى ارض بقات ابن سعد، يقول لك ايه استاذ الله انا خلاص بقيت شخصيه عالميه. يقول له طب شغال مدير اليونسكو، يقول لا، الشرق شرق والغرب غرب. انا بنفخه كده عشان يشتم دول، لكن لو شتمنا احنا شتمه واحده نمسح بيه البلد. ان واحد يفهم ما فيش فايده. تفضل يا مولانا. رأينا أستاذا كبيرا غفر الله لنا وله يدعي معرفة الشافعي الإمام المتوفى سنة 204 هجرية باللغة اليونانية التي أثرت عليه وجعلته يضع من آثارها كثيرا من قواعد المنهج، وهذا رأي متعجل فطير. وكتابنا هذا وضع بدون شك في نهاية النصف الأول من القرن الثاني قبل حركة الترجمة التي أصبح بعض الناس ينسبون إليها كل حسنة. يعني ما كلفش نفسه أصلا هو يعرف التاريخ. ليه؟ لأنه مفكر كبير، والكبير يبني على الشهر. الله يرحمها الدكتورة عائشة، وأنا كنت لسه معيد، كنت بعمل في رسالة، فهي كاتبة في مقدمة تحقيق كتاب ابن الصلاح ان فيه واحد شرح الكتاب ده برقم كذا في دار الكتب. فده معنى انا كنت قاعدين في دار الكتب ليل نهار فما لقيتش الكتاب، طلبته عدة مرات ما لقيتوش. سألت واحد من زملائنا اللي هم يعني كنا بنتعامل معهم كتير وشاف لي السجلات ما لقيتش، فبقول له طب امال يا اخي جبتوا الرقم ده منين؟ قال لي اسألها هي. قلت له يا فين؟ قال لي هي اللي قاعدة معك، قاعدة هناك. لأول مرة كنت أشوفها، هو المرة الأولى والأخيرة. بعد ما عن إيه طلعت وقعدت قدامها وقلت لها أنا كذا كذا وأنا رجل كذا وأنا لقيت الكتبة كذا كذا وأنا لاش نروح نشلقين الكتاب. فقالت انتقدني يا ابني ما فيش حاجة، لأن احنا تجاوزنا مرحلة النقد يأثر فينا. ولم تذكر المصدر التي نقلت عنه. لا لا بقى هو الثاني غششني حاجة هي مرضيش تقولها، ان 12 بني آدم هم اللي جمعين لها المادة دي وكاتبينا وهي شافتها عشان تحط اسمها تحت. فاحنا بنهاجم من يعني هو ما يجيبش واحد مثلا فصل، لا، يجيب فأنا تنتقدني يا ابني، احنا النقد ما أصبحش يأثر فيك. وكتبت أنا برضو في الرسالة إن أنا كذا، بس ما قلتش الكلمة دي. ما تنفع يعني، ما تنفعش. لكن زعت هي كانت بتفكر كده، وزدت أنا كنت راجل معيد يعني عدد من الأعداء. تفضل يا مولانا. فإذا يا مولانا أنت لما تقرأ لأي واحد يهاجم ما تاخدش على شهرته ولا على مكانته، ولكن ابحث عن دليله. يعني خليك ماسك نفسك كده لحد ما تبحث عن دليل فقط، لأن الدليل هو سيد الموقف. فمنين قالك انت ان الشافعي اتأثر باليونان؟ هو كان لسه الكتب ما اترجمتش. فيعمل فرضية انه ازاي يكتب الرسالة بتاع الشافعي لما تقرأه انت كفكر. هو الاول بيقول رواية ويستنبط منها، فيقول لك ان هو ده واخدها. طب ما الرواية فوقها، لكن هو مالوش دعوة في الرواية، هو راجل فكر. فإذا الهجومة تقول عم الشيخ. وكتابنا هذا وضع بدون شك في نهاية النصف الأول من القرن الثاني، قبل حركة الترجمة التي أصبح بعض الناس ينسبون إليها كل حسنة. يقول لك بعد ما ترجمت الكتب فكرنا الزبط، لأن المنطق وكده. طب ما المنطق في القرآن. كتاب القصص المستقبل. هل آخر القرآن كان يوناني؟ يقول لك لا، ده كتاب يتقري على الأرافة ولا حاجة. جاهلين أو متجاهلين قوانين التطور الاجتماعي التي تنطبق على العلم وغيره. وقد انطلق القلم والقرطاس مع قول الله تعالى في أول كلمة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن القلم سيفشو وينتشر مع الأيام. فقد أخرج أحمد والبزار والطحاوي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر القلم. وروى النسائي من حديث عمرو بن ثغلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال والتجارة ويظهر القلم. بس خلاص، جزاك الله خير. الشاهد إن ما ذكرناه من تأصيل المصنفات الحديثية يحتاج أو يكتمل الفكرة عنه بأن هناك من بعد أن تأتي له بالمستندات المادية دي يبحث في التأثير والتأثر. الشافعي عليه رحمة الله مات 94. أيوه. هو كتب الرسالة يعني في حدود 93. ما المشهور ما يبحثش كده. يعني انت تبحث كده، ما هو ده رسل الدكتور فاروق بحث، قال له طب كان فين الترجمة؟ لسه ما كانتش جات. لا نسلم ان فرضا ان الترجمة بدأت في حدود مثلا مع عصر المأمون، بدأت حركة الترجمة. لا المأمون كان سنة كام؟ في 196 او 194. طيب. فبالتالي فرضت فرضية ان الشافعي قرأ كلام اليونان فرضية غير مقبولة، لأن حركة الترجمة بدأت في حدود 194، والشافعي كتب رسالة في حدود 899-199. اللي بقى هو عارف كده ممكن ده ما يعملش، لكن انت طلع دي دلوقتي الواحد يكتب على طعون على البخاري، معنا كتبه اسمه جنية البخاري، شيء كبير. الشاهد ان الذي نريد ان نؤديه لحضراتكم ان بناء على المستندات العلمية اثبتنا ان السنة النبوية دونت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منها، وما لم يدون وكان محفوظا كتب بعد ذلك، اما عن طريق الصحابة كما في كلام عبد العزيز بن مروان وفي كلام الزهري نفسه، واما عن طريق التابعين الذين كتبوا عمن كان لا يكتب كالذين كتبوا عن أبي هريرة، أن هذه المدونات تأثرها بأي فكر وضعي غير الكتاب والسنة التي تنقل بالإسناد هو دعوة مرفوضة، لأن بين الفكر العام أو القواعد العامة لتراث السنة والقرآن الكريم تختلف تماما عن قواعد الفكر العام عند اليونانيين أو الرومانيين أو غيرهم من أصحاب الحضارات والفلسفات، لأنهم كانوا يناقشون قضايا أخرى، لم يتكلموا عن الصلاة ولم يتكلموا عن الصوم ولم يتكلموا عن الزكاة ولم يتكلموا عن الحج ولم يتكلموا عن الزواج لم يتكلموا عن هذا، لم يتكلموا عن فكر. وبذلك يكون دعوة أنهم تأثروا بها ليس صحيحا. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأن هذا التأثير والتأثر هو الشبهة الثانية. إذا وجدت الأدلة المادية على المدونات يأتي الطعن في مضمونها، إما بأنها لا تناسب العام، وإما إن طلعت صح يبقى مأخوذة عن الغير. فلا الجواب إن عن هذا وعن ذاك، إن كان التراث الإسلامي والفكر له ذاتية، وأن تدوين هذا لو لم يكن عن عقيدة رجاء الثواب لكان ضاع كما ضاع غيره. يعني لم يكن هناك من يكافئ أو يعطي من يأخذ. إحنا دلوقتي المكاتب بتحاسب الباحثين بالحديث، والحديث بحكم كذا ومن غير حكم كذا، أنا عارف كده، ما كانش فيه كده، ده بيكتبوا كراهة أخذ الأجرة على التحديث وينتقدوا كده، لأن واحد منهم قال إن ما لم أخذ إلا أنا أخذت أجرة صحيح، بس والله ما أخذت إلا بعد أن حلت لي الميتة، أن أنا كنت مضطر. ده الشاهد. الكتب بقى والفهارس يا أخواننا اللي هي موجودة اللي احنا هنقولها، الفهارس تذكر مؤلفات ولا تذكر وجودها من عدم، آسف كتب التراجم الفهارس تذكر مؤلفات، كل واحد فيهم له نقطة أريد أن ننتبه إليها. المؤلفات أو الكتب التراجم لم تحصي إحصاء دقيقا لمؤلفات كل عالم ترجمت له، ولذلك الآن لما تروح أنت هتشتغل واحد يقول لك اشتغل لي فهرسة، يقول لك وسخ لي نسبة الكتاب ده لمؤلفه، إما من كشف الظنون أو من كتب التراجم، ويرفع من ذاكرتك أنت إنه في مؤلفات لأصحابها ليست في تراجمها. فنبقى عارفين كده. طيب وكيف نثبتها؟ قال نثبتها بالمضمون. إذا لقينا الكتاب أحيانا في النسخة الخطية يكتب عليه، وأحيانا لا يكتب عليه. إن كان مسند ممكن أن تكتشف من خلال الإسناد المؤلف. مثلا إحنا عندنا معجم الطبراني لما طبع الشيخ حمدي كان فيه سقط هو قدره بخمس مجلدات، اللي ظهر في فهارس كوبريلي مجلدين لكن ليس عليهم عنوان الطبراني، إنما فيهم الإسناد. فاللي أرى الإسناد هاي الكتابين دول يعتبروا قطع من الطبراني، وأن الإسناد دليل، وفعلا لما جات الأجزاء دي وطبعت طلعت فعلا إن هي من الطبراني. فأصبح إن الإسناد يساعد على اكتشاف المجهول. أيضا المضمون القضايا، مثلا ينسب كلام لعالم وتجد هذا الكلام في هذا الكتاب، فيبقى قرينة دليل على أنه فعلا هذا الكتاب للمؤلف. وبقدر ما يوجد بقى من قرائن بقدر ما تقوى الحجة في نسبتي إليه، وبقدر ما تقل بقدر ما تصبح النسبة. ودلوقتي فيه على رفوف مكتباتنا كتب مطبوعة وموضوعها معروف لكن مؤلفها مجهول، ليس مجهول. الفهارس اللي معانا أنا بنناده، جميع الفهارس المنتشرة في دول العالم سواء باللسان الأوروبي أو باللسان العربي أو باللسان اللي هو باكستان وكده اللي هو الأردو، أيوة، لا تستوعب إلا 60% من المخطوطات اللي على الرفوف، و40 مجهولة المؤلف. مجهولة المؤلف ولا لم تفحص؟ لا، الأول. الأول. 40 منها تعتبر إنها مجهولة المؤلف. لما نفهرسها يطلع برضو إن دي نفس النسبة. إن الذي لم يوضع الفهارس وهو في المكتبات فعلا يساوي 30%. لا نعرف كل عنه شيء بسبب الفهارس. فإذا شفت انت فهرس وقال لك على كتاب وقالوا انه مجهول، لسه دلوقتي فهرس مصطلح الحديث بتاع دار الكتب كتاب في الرجال مجهول، قطعة من هلل الدار قطني كاتبين عليها هلل مسند أبي داود، لما فتحناها لقيناها بتاعت الدار قطني. فالشاهد ان الفهارس تسند او تكتب وبعضها يكون مجهول المؤلف، عليك انت بحكم خبرتك انك انت تكتشفها وتحدد صحبها، وبالتالي يبقى الكتب لما نقسمها نذكر نماذج لكتب التراجم ونذكر نماذج لكتب الفهارس. فاحنا معانا كتاب يعتبر كبير من كتب الفهارس اللي هو جزء من التراجم، من كتب التراجم اللي هو كتاب الشيخ الكتاني ده، كتاب الرسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة. الشيخ الكتاني طبعا دي انا مصوره هو، بس بقى من دم هنصور نخلي الباقي كله نسلمه مرة واحدة. فالكتاب دوت يعني ذكروا الشيخ الكتاني، الشيخ الكتاني متوفى سنة 1345. فهذا الشيخ الكتاني كتب موضوعات كتب السنة وذكر ما يعرفه أو ما أمكن معرفته منها. وطبعا كان زمان ما كانش كده الكتاب دي طبعا اللي هي جيدة محسنة له، كان زمان صغير ولا توصلش للمعلومة منه إلا أن قريته كله. دلوقتي أصبح فيه فهارس، أيوة، لذلك احنا بنوصيكم أن لما تعملوا بحث لازم تغنوه بالفهارس. ذكر فيه المؤلفين عايز انك انت، وذكر فيه اسامي الكتب مرتبة هجائيا بحيث انك انت اللي ما تلقاش في الفهارس دي تعرف ان هو مش في الكتاب. وطبعا الكتب موجودة، وبعدين مترجم هو لكل الاشخاص اللي خلانا دخلناه في كتب التراجم انه هو يترجم لكل صاحب كتاب. فكتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة يعتبر مزدوج الفائدة، انه هو كتاب تراجم وايضا كتاب دليل على المؤلفات وكتاب كتب التراجم الكثيرة اللي غيره. مثلا الآن عندنا تاريخ الإسلام الذهبي وطبعة الدكتور التدمري اللي هي طلعت الأول، دي مفيدة من حيث الفهرسة دي، إن هو يجيب فارس الكتب التي ذكرت في كل مجلد، بحيث تستطيع أنك بدل ما تقرأ الكتاب كله تقرأ الفارس. إذا كان الكتاب أو الكتب التي أنت تبحث عنها مذكورة في الفارس تستطيع أن ترجع إليها في الكتاب وتعرف من مؤلفها وكده. ونفس الحكاية حاصلة في سير أعلام النبلاء، فالكتابين دول بعد ما وجدوا الحقيقة بيدوا يعني عرض للمؤلفات العلوم الإسلامية عموما بما فيها الحديث النبوي باستقصاء، يعني ممكن انه قبل الكتب دي ما نجدش ما يجمع. فهذا الفارس ايضا او الكتابين دول ممكن الاستعانة بفارسهم، وعندما تجد الكتاب ترجع الى الموضع اللي ذكر فيه لتعرف هل هو ذكره بمناسبة ان شخص رواه عن شخص، ولا بمناسبة ان شخص ألفه وترجم له. فدي يعني أمثلة لكتب يعني التراجم المشمولة بهذا. أما كتب الفارس فهي يعني بحر كبير جدا، موش يعني كده، لكنها موجودة قبل كل شيء، وتحتاج مثلا إلى وقت. مثلا من ضمن الفارس اللي هي تحتوي على المدونات الصغيرة اللي هي تبين الكتب التي المتفرقة اللي كانت قبل الأصناف، الفارس ده فارس المخطوطات الكتب الظاهرية اللي عامله الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكاتب فيه الراجل هو مجلد لكن يستفاد منه استفادة كثيرة، وما احتوى هذا المجلد لم ينتهي يعني لم يحقق كله حتى الآن، وإن كانت طبعا الوصول إلى محتواه الناس اللي هي عندها كتب من الظاهرية متصورة ممكن، اللي ما عندوش يعني إيه، لأنه كتير من كتب دي صورت وخرجت يعني عن سوريا، فممكن تتوجد في خاصة في دول الخليج، يعني مثلا المملكة العربية السعودية تمتلك رصيد كبير من مخطوطات الظاهرية خاصة الجامعة الإسلامية. حد ذكر من الإخوة هنا إن الكويت خدوا نسخة كاملة من المكتبة الظاهرية تقريباً. إنكت الآن. قريباً يعني. إنكت الآن ماشي، لكن الأول هم كانوا يقولوا المجاميع بس. لكن إنكت الآن مش بعيد. وأيضاً جامعة اللي هي الكويت هم عندهم قسم مخطوطات يعتبر فيه يعني رصيد، لكن أكبر دولة تمتلك مخطوطات مصورة الآن المملكة العربية السعودية، فيها طبعا شستربيتي وكده. طبعا من ضمن أيضا الفارس الأوروبية اللي هو فارس مكتبة شستربيتي دي، هو الكتاب ده مطبوع ثلاث مجلدات، وطبعا اللي عامله راجل خواجة عيب ان هو يعمله راجل او يحتسب او ناس من الفلوس او كده من اللي هم غيرين على الاسلام، لا نخالق في بعضهم، لكن نعمل عمل زي ده لا. فده موجود الكتاب ثلاث مجلدات، ومؤسسة آل البيت اللي في الاردن دي مشكورين، خلوا واحد يعني ترجمه واصبح الكتاب موجود ثلاث مجلدات. مؤسسة مآب دي مؤسسة آل البيت موجودة في الأردن، وهي عمل خيري وبيرأسه رجل أمير فاضل اللي هو الأمير اللي هو أخو الملك حسين حسن. وحاولت والله معاهم إن هم يترجموا الباقي، لأن أنا قلت كذا مرة دلوقتي إن ألمانيا عندها 80 مجلد فهارس ومش طالبين اللي يترجموه بس، ودار الفرقان دي اللي هي قاعده في لندن، ما فارزوش حتى المتحف البريطاني. طب ايه العائق دكتور؟ يعني ايه العائق على الحاجات دي؟ ده انا شخصيا انا وشرحه كون راجل كبير لم اعرف لها سبب الا انه شيء حاضر. استاذ انا لم اعرف لها يا اخوان سبب. كل ما ظهر مشروع ناجح يخدم التراث يهيئ الله له من جلدتنا من يصفي. لأنه عملوا فهرس لأماكن بعيدة مثلا عملوا فهرس لطنطا ولطنطا ومش عارف ايه لأو نيجيريا طب ايه اعملوا انتو للندن اللي انتو فيها وقابلت انا اللي هو يماني ده الله يماني ايوه كان الازهر دعي وكلمته شخصيا قلت له انتو عملتوا مشكورين كذا كذا يا ريت انكم تترجمون تعملون فهرس بريطانيا وفهرس فرنسا وانتوا قاعدين فيها ولا انتوا كلفكم شيء وعندكم مترجمين. قال لي اكتب لي كتبت الورقه وحطها في جيب الجاكيت وطبعا الجاكيت راحت المكوى ومشكلتهم كثره الفلوس هؤلاء والله. لكن قطر برضو كانت فاتحه مركز سنه لو تقرا المرسوم الاميري اللي مكتوب فيه يعني فعلا تسكب الف عبره. فضل لحد ما نحن المسلمين اغلقنا تماما. موجود الان مبنى وصحيح وفي الكليه لكن بتضب مع انه مرسوم اميري وبيطلع له بند وكان البند يتاخد ويرجع ان احنا ذمتنا كويسه ما لقيناش حاجه نجيبها ويرجعوا الميزانية. ما تاخدش ببالك لكن ده فارس الفارس ده المكتبة ليه موجودة ان هي موجودة في ايرلندا اللي هي طبعا تبع لبريطانيا وان هو اللي قدروا يفهرسوا اربري ده اللي هو المستشرق او ارثر جيم اربري ترجمه الدكتور ده وراجعه قبل مثلا 20 سنة أو أكثر ما كانش الفارس ده بالعربي كان بلا فرنجي بس فما أصبح موجود. وأنا كنت اتكلمت عن المكتبة دي قبل كده دي بقى اللي هم راحوها يعرفوا إن 30% منها مش متفارسة خالص. اللي خواجه بعد ما عمل كده كلنا ما عملناش 30 اللي فارسة مع ان في ناس عايشه في بريطانيا وتصلي وتصوم وكل شيء ويعملوا رمضان وكده ويصرفوا فلوس على انه يفطروا الناس ودي قاعده ما حدش يقول لها انت فين. اطلاق بعديها فيها فعلا من نوادر الكتب وهي الفهرس الاخير فيها معمول نماذج من مخطوطات دليل على ان الفهرسه دي اللي فيها فعلا موجود. تعوز بقى انت لما تكون غاوي دي فهرسه. الفهرس الثاني بقى اللي هو الكبير اللي كان لما احنا بنعمل البحوث زمان كان مرجعيه كبيره اللي هو تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان. ولحد انا مثلا ما كنت مسجل رساله كذا و70 ما كانش الكتاب كله الترجم. الحمد لله الآن هو بالنادي هو مترجم وموجود في دار الكتب المصرية وكانت بتبيعه. إن باحث يروح يمقى عينه فيه شوية ولا يشوفه إن شاء الله في المنام لا يجي لك أنت يقول لك بيض يا أخوانا ده الفرخة بتخلص البيض روحه 15 مجلد موجود بعد ما اتوجدت قبل ما تتوجد يقول الأهل هو موجودة بعد ما تتوجد الشيطان جاهز من قبله يقول هي موجودة في دار الكتب معرض البيع ولا إن شاء الله تكون حتى للسرقة يا مولانا إن شاء الله كل السرقة الناس مش مخلية حاجة ما سرقتهاش. فالكتاب مطبوع الآن عليه زي عليه زي الزين هو ما تعملش لغايه دلوقتي ما تعملش مجلد هو مجلد ايش مصاب لمن ده بقى مثلا ما تصور عشان انا اعرف اللي فيه لان هو كاتب باللاتيني مش كاتب بالانجليزي العادي فالغشم مني انا لما احتجت ان هو اشوف المخطوطات اللي العراقي ألفها عشان كنت ببحث في العراقي فاعمل ايه رحت انا للسفارة البريطانية وانا راجل معيد وكده فوريتهم قالوا لا ده ما نعرفش نقراه دلوقتي لان ده لغة قديمة ما تتقريش طب مين اللي يقراه الله يشوف طلع ان اللي يقروه هم رجال الكنيسة فقول لك الله نخش الكنيسة ده وحش ومش عارف ايه وكده خش يا عم الكنيسة هم يصلبوك فواحد في دار الكتب الله يرحمه الله يرضيه الصحة الدكتور حسين نصار قال لي ده اللي يقراه لك قنواتي ده اللي هو رئيس الدير بتاع الاباء الدومينيكان الكاثوليك اللي هو في العباسيه في مكتبه روحها دلوقتي ما فيش فيه كتاب مش موجود فيه فطبعا الراجل ما يعرفنيش وقال لي بس شوف حد يعرفني فيه فشفت يعني حد ورحت للراجل لقيته مستنين عند المكتبه وكده وقعدت وقران الموجود كده وخلاني ترجمته ويعني شكرته كده وخدت بعده واحد تاني غير قنواتي لا وقال لي انا كنت بحضر في اصول الدين لما كان الدكتور حب الله بيدرس التوحيد وما تخلفت عن محاضرته مره واحده هو طبعا مستشرق ونشر كثيرا من الدين المسيحي في افريقيا الشاهد انه ايه الفيروس دوت يعني كان يعتبر والحد الان يعتبر ما حدش نفسه الا سيسكين لما هو بروكلمان مات بروكلمان خدم الفكر الغربي في هذا الكتاب ما لم يخدمه كله ليه لأنه سماه تاريخ الأدب وكلياتنا دلوقتي اسمها الأدب الآداب كليات اللي في العالم العربي كله مسمينها الآداب ويدرسوا جواها حديث وتفسير وأصول فقه لكن ما يخلوش المفردة دي تخش مخنا احنا ليه لحسن نفكر الله احنا لنا أصول فقه يقول لك لا هو الأدب فانت تفتح بروكلمان تلاقي شرح العراقي وألفية فلان وألفية فلان حريص على انه مخك ده المفردة دي تفضل فيه ما يدخلش حديث ما يدخلش تفسير لانه هيدي قداسة وما يدخل هيدي قداسة هيلخبط عليهم ويقول لك ده فكرين ان كنتوا جدعان يعملوا واحد زيه كل اللي عملوا لما انت بقى تتربى على كده تقول طب القرآن ما نطعنش فيه ليه ما هو أدب ليه ما قطع أدب ما دخلش في دماغك ان القرآن هو ما يخش تحت الأدب قال لك لا احنا دلوقتي بندي دكتورات وتخصصات كثيرة تحت كلمة الأدب تم سموه الأدب وكذا قال لك لا لا لا لا احنا هنقلبها مشاي عملوا عشان يطلع كلمة الآداب تشكل مخنا كله وتشكلت خلاص في اتجاه لتغيير مسمى كلية الآداب إلى كلية العلوم الإنسانية حتى نفس الشيء أيوة ما زال حكاية الاسم اللي لما عملوا المعجم المفارس ما حطوش قال لك احنا حذفنا من كلمة الصلاة أكثر مما أثبتنا مش هندخل بقى في حرس سد الشاهد انه هو أصبح اسمه تاريخ الأدب العربي اللي كسبه بروكلمان إيه وكسبه الغرب إن ما يبقاش عندنا مفردة تشكل فكر تاني كل اللي قدر يعمله سيسكين اللي هو رجل مسلم ان هو خالف شيخه فكتب التراث. وطبعا بروكلمان كان يعرف التراث مش يجهله، لكن مش عايز يكتب التراث، ما الاداب اللغة العربية عشان ايه؟ عشان يشكل فكر الناس دي كلها انها ادب. حليني بقى قبل ما وصلوا لحاجة اسمها حديث وحاجة تفسير وكده. لحد الان دلوقتي كليات التربية مثلا اللي في كل دول الخليج فيها قسم الثقافة الإسلامية، وتحت الثقافة الإسلامية حديث وتفسير وأصول فقه وفقه كله تحت الثقافة، عشان تفضل المفردة ما تخشش تظل قابلة للنقد. تظل قابلة للنقد. لا يشيل بقى، يعني يديلك انك انت لما تكبر ما هي خلاص لزقت في دماغك، اما تطعن ما تحسش يعني بالحرك. بقى نطعن على قرآن، قول له قرآن ايه ده ادب. وكلمة الثقافة الاسلامية دكتور برضه فيها اشكال؟ ما هي ثقافة اسلامية عامة ما فيش فيها تخصص. فلما يجوا هم طلابي انا يقول لا انتوا تقربوها جامعة امام تاني، لا شوية لحد كده، شو هم اللي يخلوك لانتا كده ولا انت؟ مش إشكال، لكن خلينا نقول إن تاريخ الأدب العربي هو فيه جميع العلوم الشرعية، ويمتاز بأنه هو ذكر مخطوطات في هذه العلوم موجودة خارج البلاد العربية كلها. فهو مثلا مفارس تركيا، لكن لم يفارس الأزهر، كانش تحت ايده الفارس، فالمكتبة الازهرية مش دخلة فيه. هم طلعوا دوقت 40، واحد لسه بيدي الزبلهم تقول له 40 يبقى نارة كسو، هي يقرأ مجلد بتاع ما دي عالم. هل الفارس تقرأ قراءة يعني سردية؟ لا الفارس ولا تقرأ يعني مثلا موضوع معين او ايوه، ما ينفعش الا كده. هي دوت الحوسبه خدمت في كده، ان هي تجيب انت يعني الشيء، لكن هو انت محتاج تقراها كلها. ليه؟ لان مثلا فيما يسمى بالاخلاق بتلاقي كتب حديث بر الوالدين ده يحطوه في الاخلاق، بالأخلاق، كتب ابن أبي الدنيا كلها بالأخلاق، وانت عايز تعمل كتاب دوت عشان تعمل ببحث، فتقول أنا هدور على الأخلاق، أنا عايز كتاب ابن أبي الدنيا، يقول فلما تقرأ الكتاب كله تتعلم ان في حاجات داخلة تحت حاجة. ده إذا كان عمرك ودراستك ووقتك يسمح، ما يسمحش يستعين بقى بالله عز وجل له يقرأ ما تيسر. والشاهد ان هذه الفهارس اللي هي بروكلمان وتاريخ التراث العربي فيهم إشارة للمؤلفات اللي موجودة لها نسخ خطية سواء داخل مصر او خارجها، بحيث يمكن انك انت اذا بحثت يعني عنها ممكن انك انت تصل اليها. او طبعا معهد المخطوطات دلوقتي الحمد لله يمتلك رصيد ما كانش فيه الاول، يعني شسر بيت الآن دي المعهد يمتلكها، ودي ما كانتش موجودة الأول. 3000 دول ويعتبروا النسخة المعهد عنده يمتلك. طبعا كنا عايزين ان احنا نفارسها زي دي اللي هنا فارستها تعز عمر، فقلنا لا خليها بالفارسة بتاع أربري دي، ويطلب بالرقم وانتوا عندكم بالرقم هاتوله خلاص، لأن فارستها من جديد تعوز يعني حاجات كتير. فيبقى الفهارس اللي هي جمعت أو تعتبر فهارس عالمية اللي هي تاريخ التراث لمحمد فؤاد سكين وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، وكلاهما مترجمان جاهزان أبداً ليس عليك إلا أن تطلع عليهما بطريقة الورد أو بطريقة البي دي اف أو بطريقة 2-4، أي طريقة توصلك إليهما. يبقى بعد ذلك الفهارس الخاصة، فهارس دار القدم، فهارس مكتبة اسكندرية، فهارس الأزهر، فهارس الظاهرية ده ايه، لان هي مش ده الكتاب اللي هو فيه ده، الاخ ده اللي هو نجم خلف هو ده باحث يعني كويس. بعد ما ارى بروك لمان كله عمل مجلد كامل استدراكات على تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكي، واضاف في هذا المجلد نسخ ومؤلفات لم يذكرها لا بروك لمان ولا سيسكي. مثلا فارس ايران لما تشوفها فيها مخطوطات كثيره، يعني مثلا اليمن لحد الان ما اصدرتش فهرس كامل، اصدروا فهرس مجامع صغير، وكل المخطوطات دلوقتي تحت ايد الحوثيين في صنعاء، تروح لها تجيبها قبل ما يتفقوا مين اللي هيحكم البلد، ممكن دي تتحرق، ممكن تروح ودول مسلمين ودول مسلمين. فده الاستدراك ده قصدي انه لم يوجد مرجع يستوعب. وانك انت يعني ايه تحاول ان تطلع على اكبر قدر من الفهارس المخطوطة الخاصة والعامة لكي تصل الى يعني الاصول الخطية، وبعدين بقى تسرح وراها تشوف قد اتحققت، اتحققت قديم او ما اتحققتش، اللي موجودة قطعة منها او موجود كذا. يعني احنا كنا عندنا كتاب المدخل ده الى معرفة سنن البيهقي اللي كان مطبوع منه التلت الاخير، ونسخته كانت في الهند، جاء وقت على الهنود لما العثمانيين حطوا او كانوا هم العثمانيين دلوقتي الاتراك بيزعلوا لما نقول لهم الاستعمار العثماني. طب ما كانش استعمار ليه؟ ده انتوا الوحيدين، الانجليز لما دخلوا العالم العربي ما غيروش لغته، انتوا الوحيدين اللي غيرتوا لغته وخلتوا الناس يتكلم بالتركي. لغايه دلوقتي الاجزخانه ده يبدا تركي، الحمام اسمه ادب خانه تركي، احنا دلوقتي يا بيه ويا باشا دي ما تقدرش تغير. وكان جدا كان شيخ عزبه كان مديله له دفتر كده، ان لما تيجي تكتب عريضه تكتب عزتله حضرتله عبد العزيز له كده افندم، لازم كلمه افندم دي في الاخر. الشاهد يا مولانا ان الفهارس الخاصه هي المرحله الاخيره، بعد المخطوطات له فهارس الان، وتقدر تحصل منه على مخطوطات ليست موجودة إلا عنده. المغرب مثلا الآن الخزانة الحسنية بقت تطلع فهارس حوالي 15 مجلد، الخزانة العامة اللي في الرباط برضو عندها حوالي 12. فدي يعني منها داخل في الفهارس العام ومنها ما هو لوحده. احنا مطالبين الان علميا بان يكون عندنا شيء معجمي، ان الكتاب ده اسمه كذا كذا، هل له مخطوطة في كذا او لا. فكتاب المدخل ده في مكتبة اسمها آل البساطي في المدينة، وهم يمتلكون مكان حسب اللي وصفوه راحوا قد الشقة من البتاع ده، مخطوطات لم تدخل لا في فهرسة ولا شافها إنس ولا جن. أين في المدينة؟ لا ما أنت مدروم ما يدخلوكش. ها؟ ها؟ لا. الشيخ محمد عوامة له صلة بالناس اللي هم قائمين على المكتب، فادوله السجل فوجد نسخة كاملة من المدخل إلى معرفة السنن ده للإمام البيهقي وطبع الكتاب. لما جم هنا يبيعوه الكتاب يبيعوا المجلدين ب600 جنيه. طب مين اللي هيشتغل حرامي عشان خاطر عشان يعمل كم ميزانية عشان يحصل على مجلدين ب600 جنيه؟ لكن الشاهد انه كان الكتاب ناقص، والفهارس بتقول انه ناقص لحد امبارح، وان القائمة اللي في المكتبة دي لحد الان لم تنشر. كذلك الشيخ الكتاني ده اللي هو صاحب دي او الظاهر قريبه، كان يمتلك مكتبة مخطوطات كبيرة فاهداها. خلصنا؟ خلصنا. اهدى الشيخ الكتاني المكتبة دي للملك الحسن رحمة الله عليه، فالملك الحسن حطها في مراكش، وكان بيمكن الاول الناس برضه عشان تعرف ان احنا يعني ناس ما بنستاهل، كان بيمكن الباحثين يدخلوا المكتبة ويستفيدوا منها. فوجدوا واحد سارق مخطوطة، واحنا هنا في دار الكتب وانا معيد كان بعض ضعاف النفوس ياخد، لانه ما كانش فيه تصوير، فعايز ورقتين يجي واخدهم وحطهم. حد الان فالملك الله يرحمه عمل اذن لا يدخلها احد، فاصبح القائمه في ايدين الناس والمخطوطات جوه القصر وكل سنه وانت طيب. الشاهد ان احنا دلوقتي كل ما كان عندك اطلاع على الفهارس يبقى ادراك على على التراجم ممكن تديك، وممكن تديك اسامي لكن ما تديكش كتاب. في بعض مؤلفات داخله في كتاب مؤلفات ماشي مفيش اشكال، لكن ليست بالقدر اللي تستطيع انك انت تعمل منه قسم او شيء منه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإحنا نتأسف للدكتور إن شاء الله بقى.